من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات you طائفين Thank you. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرنا لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدنا قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قَالُوا